الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس 22 من التعليق على كتاب ما لا يسع المسلم جهله، وصلنا إلى كتاب الزكاة. قال الركن الثالث الزكاة. والزكاة يا إخوة لغة هي النمو والزيادة، النمو والزيادة، زكى المال أينما وزاد. وهذا عظيم، لأن إذا كانت الزكاة النمو والزيادة من معناها اللغوي تفهم بركة الزكاة، لأن في الزكاة في الحقيقة أخذ من مال، ومع هذا عبر عن هذا الأخذ بالزيادة، كما قال الألبير: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فالزكاة كلما أخرجتها كلما بارك الله تعالى في مالك، وكلما كففتها كلما محقت بركة مالك. وأما شرعا فقد عرفها ابن عرفة في الحدود فقال: قدر مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. قدر مخصوص يؤخذ من مال مخصوص، هذا القدر قد يكون ربع العشر، قد يكون نصف العشر، من مال مخصوص: الأنعام، الزروع، الذهب والفضة، عروض التجارة، وهكذا على أوصاف مخصوصة. وهذه الأوصاف كما مثلا أن يكون بالغ النصاب، أن يكون فيه حد كذا لطائفة مخصوصة وهم مستحقو الزكاة. قال: الزكاة ركن الإسلام المالي، وهناك شروط لوجوبها وهي كما يلي: الزكاة يا إخوة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي من الأمور التي تسمى معلومة من الدين بالضرورة، وهو الذي يسمى إجماع العامة، وهو الذي من أنكره كفر. وآيات الزكاة كثيرة في القرآن والسنة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ذكر منها الزكاة وغير ذلك، وهذا أمر معلوم. واقتران الزكاة بالصلاة في القرآن في عشرات المواطن، ومن جحد وجوبها كفر اتفاقا. من قال ليس هناك في الإسلام زكاة هذا كافر بإجماع المسلمين، وأما من أقر بها ومنعها بخلا فهذا يؤدب وتؤخذ منه قسرا وعنوة ولا أجر له فيها، لكن ذمته تبرأ بذلك فلا يطالب بها مرة أخرى. فقال هنا: وهناك شروط لوجوبها وهي كما يلي: أولا الإسلام. قال: فلا تقبل من الكافر. وقوله لا تقبل من الكافر لا يعني أن الكافر ليس مؤاخذا بها يوم القيامة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور بأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. وذكرت لكم مرارا ما قال الكنتي في نظم الورقات، قال: والكافرون بالفروع خوطبوا كما بأصلها دعوا وطولبوا. ولهذا الله جل وعلا قال في كتابه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فهم مشركون وتوعدهم بأنهم لا يؤتون الزكاة. ثانيا قال: الحرية. قال: فلا تجب على العبد، لأن العبد بنفسه ملك لسيده، فلا تجب على العبد. الشرط الثالث قال: الملك التام. ومعناه، ما معنى الملك التام؟ معناه أن يكون المال مملوكا لصاحبه مستقرا عنده. معنى هذا أن الله جل وعلا لما ذكر الأموال التي تؤخذ منها الزكاة نسبها لأصحابها، ونسبتها نسبة ملكية. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فقوله خذ من أموالهم، الضمير هنا يعود على المالكين لتلك الأموال، فدل على أنها ملك لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه، قال له: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقول الله جل وعلا من أموالهم، وفي الحديث كذلك، فيه كما قلت لكم إضافة هذه الأموال إلى أصحابها. قال أهل العلم: فلا زكاة في الغنم الموقوفة مثلا، إذا كانت موقوفة وقف ليس فيها زكاة، فهمتم؟ ولا زكاة مثلا في أموال الجمعيات، لأن الجمعيات لا يملكها شخص، وإنما يملكها الناس عموما. فهنا مثلا في فرنسا المساجد تبنى بجمعيات وتقوم عليها جمعيات، فلا نقول لهذه الجمعيات أخرجي زكاة عن هذه الأثاث، الأثاث الذي عندك وغير ذلك، فهذا ليس فيه زكاة. الرابع النماء، وفسره هنا بقوله ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل وأن يكون قابلا للزيادة، وذلك كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر والتجارات التي تزداد والنقود التي تقبل الزيادة. باختصار، من شروط الزكاة التي يذكرها العلماء وجاء عليها الدليل هو شرط النماء، أي أن هذا المال لا بد أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه أرباحا. فإن قال قائل وما هي الأموال التي لا تدر على صاحبها أرباحا؟ منزلك الذي تسكنه، دابتك التي تركبها، عبدك مثلا عندهم قبل، هذه ليست فيها زكاة. ولهذا النبي قال ليس على الرجل في دابته ولا عبده زكاة، فهمت؟ كما في الصحيح. ولهذا البيوت المسكونة ليس فيها زكاة، أما بيت تعده للتجارة هذا صار فيه زكاة، أما بيت الذي تؤجره ليس فيه زكاة أيضا، وإنما الزكاة في المال الذي يخرج منه، هذا أمر آخر. إذن النماء يدل على عظمة هذه الشريعة، لأنها لم توجم على العبد زكاة إلا في الأموال التي تزداد وتتجدد وفيها أرباح، أما التي ليس فيها أرباح فلا تخرج الزكاة في ذلك، فلا تخرج على الأثاث الذي في بيتك، ولو كان عندك 10 سيارات في بيتك لا تخرج عليهم. واضح؟ طيب، اللهم إذا أعددت سيارة للبيع صارت عرض تجارة، فإذا أعددت سيارة للبيع وحال عليها الحول ولم تبعها تخرج عليها الزكاة. قال أن يكون الخامس أن يكون المال زائدا عن حوائج المزكي من الطعام والشراب والملبس والمسكن والنفقة على الزوجة والأولاد ومن تلزمه نفقتهم. والشريعة جاءت وفرضت الزكاة على نحو ينفع الفقير ولا يضر الغني، ولهذا لو كان ليس عندك إلا ما تطعم به عيالك ليس هناك زكاة، وإنما الزكاة زيادة على القوت. السادس قال يشترط في المال أن يبلغ قدرا معينا حتى تجب فيه الزكاة، وهو الذي يسمى النصاب، وسيذكره بعد إن شاء الله تعالى. الشرط السابع الحول، ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري. بعض الإخوة يؤرخ بالتاريخ الشمسي، يقول واحد جانفي أو واحد، لا بالتاريخ القمري. فإن قال قائل وشنو الفرق؟ الفرق 11 يوم، فهمتم؟ 11 يوما هذه قد تموت دونها، ولهذا أرخ بواحد رمضان، واحد محرم، واحد كذا إلى غير ذلك. وأحسن أرخ بتاريخ تتذكره، لأن بعض الناس يأرخ بتاريخ 25 جمادى الثاني ثم ينسى هذا التاريخ أصلا. أرخ به مثلا واحد رمضان، واحد ذي الحجة، واحد شوال يوم العيد، هذه تواريخ لا تنساها، لأننا نحن هنا لا نؤرخ بالتاريخ الهجري فننساه. إذن لا بد أن تكون حريصا أن تخرج زكاتك في وقتها بالسنة الهجرية. قال وهذا في بعض الأموال، قوله في بعض الأموال دل على أن هناك أموال أخرى لا يشترط فيها حولان الحول ودوران السنة، مثال الزروع والثمار. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، إذا جاءت الغلة تخرج الزكاة. الشرط الثامن قال السوم، ثم عرف ذلك فقال وهو الرعي بلا علف ولا مؤن، وهذا خاص ببهيمة الأنعام كما هو معلوم. فإذا كانت بهيمة الأنعام معلوفة أكثر العام ويتكلف صاحبها في رعيها فليس فيها الزكاة عند جمهور العلماء. شمعنا عندك بقر، لكن البقر هذا ليس يرعى في الخضار وفي المراعي، فهمتم؟ لا، هذا بقر أنت تشتري له العلف وتعطيه. فإن قال قائل لكن من المعلوم عند من يعلم تربية الماشية يعلم بأن غالبا ليس هناك من يعطيهم إلا علفا يشتريه، وإنما يجمع ما بين الرعي إذا كانت في الربيع الرعي، وفي فصل الشتاء وشيء من الخريف، الربيع والصيف الرعي، وفي نصف الخريف والشتاء كله يكون شيء يعطى في الاسطبل يعني عند العلف مشترى. قال الفقهاء النصف، إذا كان يعطيها يشتري لها النصف فصارت محلوفة، إذا كان يعطيها أقل من النصف صارت سائمة. فهمتم؟ إذن السائمة ما هي؟ هي التي ترعى. إذن الشريعة يا إخوة نظرت إلى الفلاح والمزارع وصاحب تربية المواشي نظرة عظيمة، فقالت إذا كنت تصرف من جيبك حتى تنمي هذه الأنعام فإنه لا زكاة لك فيها، ولو كان عندك 1000 رأس من البقر. هذا مذهب الجمهور. وأما المالكية فلا يفرقون بين السوم وغيره، وإنما المالكية يقولون علف الماشية لا يسقط زكاتها ولو علفت العام كله. وفسروا حديث السائمة قالوا هذا أظن مفهوم لقب، ومفهوم اللقب غير معتبر عندهم أو شيء من هذا، ومفهوم وصف وهذا ليس معتبرا عندهم. يعني هذا فقط لأذكر لكم سبب الخلاف، ولا بسطها يكون في موضع آخر. إذن واحد في تونس عنده علف، عنده ماشية ويصرف عليها وهو الغالب، هذه ليس فيها زكاة على المذهب المالكي، ولا تلزم الناس بغير هذا المذهب. هناك أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة. أولا النقدان، وإذا قلنا النقدان المقصود بهما الذهب والفضة، وتلحق بهما العملات المعاصرة، الدينار والدرهم والأورو والدولار والجنيه والريال، كل هذه في الحقيقة ما هي؟ هذه ذهب وفضة، العملة هذه هي ذهب وفضة. إذا تخرج الزكاة في الذهب والفضة طبعا تخرجها في العملات المعاصرة. ثم ذكر فقال ونصاب الذهب 585 غراما، ونصاب الفضة 595 غرام. طيب قوله هنا 85 غراما من الذهب، هنا سؤال، أي عيار تستعمله؟ ذهب ذوق 18 ولا ذوق 24؟ أسألكم الأكبر، مش الأكبر الأصفى، لأن الذهب ذوق 18 ناهيك على ما هو أقل من ذلك، هو ذهب مخلوط بالنحاس. فذهب بعض الفقهاء إلى أن غالب الذهب في هذا العصر ذوق 18 18. قالوا والزكاة جاءت تخاطب عموم الناس، وهذا الذهب المتعامل به بين الناس. وقال آخرون لا، المقصود بالذهب الذهب الخالص، والذهب الخالص هو ذوق 24، أي عيار 24، وهذا القول له قوة صراحة. فإن قال قائل أنا عندي ذوق 18، يقال احسب بعملية حسابية سهلة جدا، الذوق 18 اللي عندك كم يساوي في ذوق 24، وأخرج الزكاة على أساس ذوق 24. فهمتم؟ فمثلا لو عندك 200 جرام ذهب من ذوق 18، شوف كم تساوي في ذوق 24، تساوي مثلا 150، تخرج على 150 لا تخرج على 200. فهمتم المسألة؟ طيب قال ونصاب الفضة، هذا واضح، وهنا مسألة لم يذكرها، وهي أن أنت عندك نصاب مال، هل تقدره على نصاب الفضة مع نصاب الذهب؟ قولان معروفان للعلماء، بعضهم نظر إلى مصلحة الفقير فقال نصاب الفضة أقل، وبعضهم قال لا تأخذ أعلى النصابين، والمسألة محل بحث. قال والعملات تقوم بها، فإذا بلغت هذا المقدار فما فوقه، يعني العملة تقدرها إما بنصاب الذهب ولا نصاب الفضة، وتنظر النصاب كل سنة. طبعا ستجد الآن تفاوتا كبيرا بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، هذا مثلا تقاه 5000 أورو والآخر تقاه 2000، فرق كبير جدا. فلو كانت 2000 حتى العبد صاحب الدخل المتوسط والضعيف يخرج زكاة، بينما لو كانت الأكثر ليس كل الناس. فينظر، لا شك أن مصلحة الفقير معها نصاب الفضة ليست مع نصاب الذهب. قال فيخرج من الجميع 2.5% من كل عام هجري، يعني على كل 1000 دينار تخرج 25 دينار ولا شيء. هذا ينفع الغني كثيرا ولكن لا يضر الفقير شيئا. المسألة الثانية، قال الحلي أو الحلي، قال الحلي هي الذهب أو الفضة المستعملان في الزينة ونحوها. قال فالأحوط الزكاة منها بالطريقة السابقة، أي تقيم كم عندها من الذهب والفضة وتقدر هذا بالمال وتخرج عنه ربع العشر أي 2.5%. قال فالأحوط، قوله فالأحوط إشارة إلى الخلاف في المسألة ومذهب المالكية والشافعية بأنه ليس زكاة، ليس هناك زكاة في الحلي المستعمل، وإنما الزكاة في الحلي المدخر. وأما الحلي الذي تلبسه المرأة ولو مرة بعد حين فهذا مبتذل في استعمال مباح فلا تجب الزكاة فيه كالثياب كما قال الباجي في المنتقى. قال هذا مبتذل في استعمال مباح فلا تجب فيه الزكاة كالثياب، وهذا القول له حجته وقوته وله أدلته وهو الأسهل على الناس، فهمتم؟ لأن في أعرافنا إحنا الآن، أنا كثير من الناس ربما فقراء ولكن عندها قطعة ذهب من أيام الزواج باقية عندها، فتكلف وهي تلبسها مرة في الزواج، في عرس، في حفلة تلبسها مرة في السنة ربما أو مرتين، فهذه لا نكلفها بهذا. والمسألة فيها خلاف قوي كما لا يخفى عليكم، وجماعة من العلماء المعاصرين من أفتوا بوجوب ذلك، لكن المالكية والشافعية ومذهب جماعة من العلم في القديم والحديث إنما هو المنع من هذا الأمر. المسألة التي تليها، قال عروض التجارة، ثم عرفها فقال وهي السلع المعدة للتجارة بيعا وشراء من الأطعمة والأمتعة والعقارات ونحوها، فيقومها سنويا ويزكي منها كالنقدين. عندك مغازة حانوت فيه سلع للبيع، هذه كل سنة تخرج عليها الزكاة. عندك أراضي للبيع تخرج عليها الزكاة، عندك سيارات للبيع كذلك. فكل ما أعد للبيع أيا كان جنسه ولو كانت أطعمة وأمتعة وغير ذلك فهذا تخرج عليه الزكاة. الرابع قال بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام مقصود بها الإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل أمرين الضأن والمعز. قال فيزكي من الإبل إذا بلغت 5 رؤوس، ومن البقر إذا بلغت 30 رأسا، ومن الغنم إذا بلغت 40 رأسا. فتجد أن الشريعة دائما تراعي، ليس تملك ناقة واحدة تخرج عليه، ثم 5 نوق ستخرج عنها كم؟ ستخرج عنها شات، 10 شاتين، وهكذا إلى أن تصل 25 ثم تبدأ في إخراج النوق. طبعا هذا يا إخوة على القول الذي ذكرناه لكم، إذا كانت تعلف غالب السنة فالمالكية لا يرون بأنها تخرج الزكاة فيها. طيب نعم، قلنا المالكية بأنهم يقولون إذا علفت، عفوا إذا علفت تخرج، لا فرق، لا فرق. نعم المالكية لا يفرقون، غيرهم يفرق، غيرهم يفرق. ولهذا الناس عندنا أحيانا يقول أنا لا أطبق إلى المذهب المالكي، إذا جئت للفلوس والدراهم هنا تذكر له هذا القول تولي في لحظة شافعي، فهمتم؟ قال بعدها، قال الحبوب والثمار، طبعا لم يفصل في زكاة الماشية يا إخوة لأن هذا بحثها معروف، وهذه جاءت في حديث صحيح، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه غيره، ومعلومة مشهورة تراجع في موضعها. قال الحبوب والثمار فإذا زادت عن 650 كيلو غرام، هنا حددها بالكيلو تقريبا، ولا هي في الحقيقة جاءت في الشريعة في ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، 60 × 5 300 صاع. إذن التقدير الذي ذكره هنا هو تقدير ماذا؟ تقدير 300 صاع بمعدل كيلو 250 تقريبا، هكذا هو قدره أو شيء من هذا، وهذا تقريبي لأن الصاع يعني وعاء، وبحسب ما تضع فيه يختلف الوزن، إذا كان سميد شيء، وإذا كان حبوب شيء، وإذا كان تمر شيء، وإذا كان زبيب شيء، وهكذا. ولهذا يقول ابن عاشر، يقول أوسق نصابها، أو هذا نقوله بعد، قال 5 أوسق نصاب فيه ماء وفي فضة قل ما 200 درهما. نعم قال 5 أوسق نصاب فيه ماء وفي فضة قل 200 درهما، هذا قال ابن عاشر، يعني 5 أوسق كما هو في الحديث. ثم قال وفصل هل هذه الثمار والحبوب التي عندك تسقى من المطر وهو الذي يسمى عندنا بعلي، أو تسقى بالماء الذي تشتريه أنت؟ عندنا الماء بالساعات في تونس، حسب ساعات الماء وتدفع كل شهر أو كل سنة عن جمعية المياه هكذا. قال وإن كانت تسقى بالأمطار والأنهار دون تكلفة ففيها 10%، 10% نصف، لا قال نعم فيها العشر. طيب وإن كانت تسقى بالآلات وغيرها أنت تدفع المال وتشتريه إيه؟ نصف العشر 5%، فإما 10% لأنك لا تدفع عليها شيئا، يسقيها الله سبحانه من الأمطار والأودية وغير ذلك. وأما إذا كنت أنت تصرف وهو الغالب مع الجفاف الآن عند الناس، فالشريعة نظرت إلى ذلك بما أنك تصرف عليها فلا نكلفك بالزكاة. وهذا يا إخوة لو تأملتموه وجدت رعاية عظيمة للناس، رعاية عظيمة جدا، يعني نظام متكامل في أدق تفاصيله. ولهذا يقول ابن عاشر في الزكاة قال وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي يجر، يعني يجر، يعني وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه، أو نصفه عفوا إن آلة السقي، إن آلة السقي يجر، يعني إذا كان جر آلة السقي فنصف العشر، وإلا العشر. هو بيت حسن يعني يجمع المسألة. السادس قال زكاة العسل. قال فإن زاد عن 40 كيلوغرام ولم يكن للتجارة ففيه العشر، لأن لو كانت للتجارة صارت عروض تجارة، وعروض التجارة تخرج فيها كم؟ ربع العشر. لكن إذا كانت من غير تجارة واضح وعندك 40 كيلوغرام من العسل، يعني شفت الخلايا النحل وجبح النحل هذا وأخرج لك 40 كيلو من العسل، فتخرج عنه العشر، من 40 كيلو تخرج 4 كيلو. فإذا كانت معدل التجارة، وهو غالب الناس، الناس يتاجرون بالعسل الآن يبيعونه، هذا صار عرض تجارة، إذا صار عرض تجارة تخرج عليه ربع العشر. فهمتم؟ قال العسل. والجمهور يا إخوة على أنه لا زكاة في العسل، الجمهور على أنه لا زكاة في العسل. ولهذا يقول ابن عاشر في نظمه يقول وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر. فهمتم؟ يقول وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر، أي هذه ليست فيها زكاة، لأن قالوا هذه تدخر. طبعا هذا القول على حد من قال بأن العسل لا يدخر، الآن صار العسل يدخر ولا إشكال يا إخوة. فإذا نظرنا إلى نصوص الشرع وجدنا أن الشريعة كان من ما يدخر يخرج منه الزكاة، العسل الآن صار يدخر ويحفظ ويبقى سنوات ولا إشكال. فإذا نظرنا إلى مجرد الادخار إذا تخرج احتياطا زكاتك من العسل. قال السابع الركاز، وهو ما وجد مدفونا من كنز الجاهلية ومجوهراتهم وأموالهم، وفيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي الركاز الخمس، يعني وجدت كيلو ذهب تخرج خمس، هذا الكيلو 200 جرام تخرجها زكاة في مصاريفها المعلومة، والكنز هو الركاز مدفون في الأرض. طيب الثامن قال المعادن، ثم فسر المعادن فقال وهي كل ما يستخرج من باطن الأرض مما له قيمة وتعامل معاملة النقدي. المعادن المقصود بها الذهب والفضة والنحاس وغيرها، وهو قريب من الركاز، يعني الركاز المقصود به كنز مالي أو ذهب فضة. المعدن أعم، قد يكون فيه الذهب والفضة والمجوهرات، وقد يكون فيه النحاس والمعادن الغالية، النيكال والزئبق ربما وغير ذلك. فهمتم؟ هذه معادن غالية وإن كانت ليست مجوهرات. الحاصل أن زكاتها زكاة النقدي، الركاز الكنز الخمس لأن النص جاء فيه، وأما المعادن هذه خاصة إذا كان عندك منجم تخرج من الأرض أمورا هذا تخرجها كمال المال، يعني 2.5%. التاسع زكاة الأسهم، ثم عرفها فقال وهو مساهمة بجزء في شركة كبيرة، شركة كبيرة تشتري أنت أسهم، هذه الأسهم قد تعلو قيمتها وقد تنقص بحسب السوق. قال وتخرج زكاتها سنويا كعروض التجارة، تقيم قيمتها المادية، عندك 10,000 يورو مثلا أسهم، تخرج زكاتها ربع العشر كل سنة إذا حال عليها الحول. قال إلا أصحاب الأصول فيزكون من الأرباح سنويا. إذن عروض التجارة الأصل في أرباحها، الأصل عروض التجارة الزكاة تكون فيها في المال والربح الاثنين، عندك 10,000 يورو أسهم تساهم بها، هذه تزكي في أصلها وربحها اثنين، والربح تبع الأصل. شو معناه؟ أنت حطيت 10 صارت 20، تزكي العشرين ما تزكيش على 10، لأن العشرة الثانية تولدت عن الأولى، فالفرع تابع للأصل فتزكي على الفرع والأصل، واضح؟ طيب قال إلا أصحاب الأصول، المقصود بالأصول الأراضي والعقارات وغير ذلك، فهذه لا تزكى في أصولها، فهذه الأراضي التي أنت تشتغل بها في الأسهم تؤجر وغير ذلك، ليست للبيع. إذا كانت للبيع عروض تجارة المقصود بها هنا ما ليس للبيع، أراضي وعقارات فيها شغل وغير ذلك، فالأصل لا تزكي عليه لأن الأصل مؤجر لم يباع مثلا، فأنت عندك بيوت مثلا أو غير ذلك، فهذه لا، إذا كانت مؤجرة لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في ربحها، واضح؟ ثم قال المستحقون للزكاة، قال وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم إلى غير ذلك. آية المستحق الزكاة واضحة في سورة التوبة، إنما الصدقات والزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ثمانية أنا قلت؟ ثمانية، نعم، أصحاب المستحقين ثمانية، ثمانية أصناف، أولهم الفقراء ثم المساكين والعاملون عليها الذين يرسلهم الحاكم لجني الزكاة، والمؤلفة قلوبهم، ثم بين المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم قال من المسلمين الجدد أو الكفار الذين يرجى إسلامهم، فجمع بين القولين، لأن بعض العلماء قال المؤلفة قلوبهم هم يرجى إسلامهم فقط، وقال آخرون لا، حتى الذين دخلوا للتو في الإسلام ويريد العبد أن يتألف والحاكم والرئيس أن يتألف قلوبهم حتى يحب الإسلام أكثر، فهؤلاء يعطون. إذا نعطي من قارب الإسلام أو قارب الكفر، يعني من قارب الإسلام حتى يدخل فيه قريبا، أو من للتو خرج من الكفر ودخل في الإسلام، فهو من الاثنين، فتجد أن الاثنين على حافة الإسلام من جهة الماضي أو من جهة المستقبل. قال وفي عتق الرقاب، واحد مكاتب كاتب سيده بأنه آخر السنة إذا دفع مبلغ كذا مثلا يفك رقبته، هذا يعطى، واضح؟ حتى يفك رقبته. والغارمون هم أصحاب الدين، قال وهم المدينون الذين يعجزون عن السداد. واختلف العلماء هل كل إنسان غارق في الديون يعطى ولا لا، أعطينا إلا لأصحاب الديون. قال أهل العلم إنما يعطى الذي، وهذا كان عند العرب معروفا، الذي يتحمل الديون حتى يصلح بين الناس. فأنت عندك خصومة مع فلان من أجل المال، أقول هي علي هي علي هي علي، تراكمت عليه الديون، هذا يعان ويعطى من الزكاة لأنه تحملها لا لنفسه وإنما تحملها لغيره، فالشريعة راعت حقه من هذه الجهة، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. وقال آخرون وإنما الغارمون المدينون، وأنعمم هذا، فلو أن إنسانا أغرقه الدين وأنهكته الديون وإن لم يكن قد تحملها في سبيل الإصلاح وإنما تحملها من أجل نفسه وزوجه وأهله وأمه وأبيه، فهذا إذا كان ليس من المتلاعبين وليس من السارقين وليس من المتحيلين فلا بأس أن يعانى. ولهذا كثير من الناس يا إخوة العدل المنفذ واقف على بيته سيأخذ بيته وسيأخذ سيارته وسيهينه في المحاكم وستؤخذ وسيؤخذ، ويأتي للمسلمين هذا يعطى من الزكاة بشرط أن لا يكون من المتحايلين ومن الذين دائما يغرقون في الديون بسبب القمار في الكازينو وغيره ثم يأتي ويطلب أموال الناس، فهمتم؟ إذن هذا الباب يوسع وفيشمل هؤلاء لكن بقدر، فهمتم؟ وهذه نظرة عظيمة للشريعة من باب وتعاونوا على البر والتقوى لتعاونوا على الإثم والعدوان. قال وفي سبيل الله، ثم قال من الجهاد والعلم والدعوة. جزاه الله خير حقيقة في تحرير الكتاب يذكر المسألة مختصرة، وهذه تختصر عليك خلافا كبيرا بين العلماء من المقصود بهم. إذن ابتداء هم أهل الجهاد والقتال والصف والرباط، ويدخل في هذا العلم ويدخل في هذا الدعوة، ولا يدخل في هذا بناء المساجد، لأن الناس توسعوا الآن، صارت الزكوات تعطى لبناء المساجد. لا، ليست تعطى فيه، إنما يعطى لطلاب العلم لشراء الكتب لإعانتهم. بعض طلاب العلم ليس عنده شيء، فهذا يعطى ويعان وغير ذلك. وأما بناء المساجد لا يدخل في هذا. قال والحج على الأرجح، إنسان لا يستطيع الحج فلا بأس أن يعطى، أو عنده قليل من المبلغ فيكمل له، فهذا لا بأس. قال وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة، فيعطى من الزكاة حتى يواصل طريقه في أحسن حال. يقول ابن عاشر في نظم هذه المصارف الثمانية، يقول مصرفها الفقير والمسكين، غاز وعتق عامل مدين، مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار الإسلام ولم يقبل مريب. وأنا اخترت لكم بعض الأبيات الحسنة، لأن بعض الأبيات صعبة حفظها، هذه حسن جدا. لأن شوف الآخر قال، قال ولم يقبل مريب، الذي نشك في حاله لا نعطيه. إنسان يتظاهر بالفقر وليس فقير، يتظاهر بالدين وهو ليس مدين، وهكذا. شفت، قال، قال أحرار إسلام، قوله إحرار إسلام يعني يعطى المسلم لا يعطى العبد الكافر، أحرار إسلام ولم يقبل مريب، أي الذين شكوا ونرتابوا في أمره. قال بعدها المؤلف سدده الله، قال ولا تعطى للأغنياء الأقوياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الزكاة تؤخذ من الغني تعطى للفقير. ولا للكفار إلا ما سبق من المؤلفة قلوبهم فقط، هذا النوع الذين نرجو إسلامهم، ولا الأصل لا تعطى للكافر. ولا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما آل بيته يقبلون ويأخذون الهدية ولا يأخذون الصدقة، واختلف العلماء في من هم. وعند المالكية هم بنو هاشم، وقال غيرهم بنو هاشم وبنو المطلب، والأقرب أنهم بنو هاشم فقط. هؤلاء لا تجوز في حقهم الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي أوساخ الناس. وأما وهذا يدل على أنه نبي، لأن لو لم يكن نبيا كان يأخذ أموال الناس ويعيش بها. لا، منع النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته من هذه الأمور. قال ولا لمن تجب عليك نفقته من الأقارب، وهذه قاعدة مهمة، ودائما الأخوة يسألون أنا هل أعطي لفلان أعطي، قل القاعدة سهلة، هل تجب عليك نفقته شرعا؟ إذا قال نعم لا تعطي. أبوك لابد أن تنفق عليه ولا لابد؟ أنت ومالك، مالك لأبي. واحد يقول خلي عندي زكاة أعطيها لوالدي، يعني قلت له سبحان الله، يعني أنت أخص مالك وهو الزكاة تعطيه لأبيك، عجيب. متى تعطي لأبيك من الزكاة؟ إن كان ليس عندك فائض إلا هذه الزكاة لا بأس، فهمتم؟ أما أنت أغناك الله تعالى تعطي لأبيك من الزكاة، أبيك تعطي تنفق عليه من مالك، من حر مالك. ولهذا قصة الذين دخلوا الغار، أبناؤه يتضوعون جوعا وهو واقف بالإناء الذي فيه الماء لوالديه، شكر الله له ففرج عنه تلك الصخرة. فهمتم يا إخوة؟ أمك وأبوك تنفق عليهما من حر وأنفس وأغنى مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فهمتم؟ ولهذا الإخوة يقول أختي هل أختك تجب عليها قريك نفقتها؟ لا، إذن تعطيها من الزكاة. ابن عمك تجب عليك نفقته؟ لا. زوجتك تجب عليك نفقتها؟ قطعا. طيب مال زوجتك لك أنت تعطيك ولا تعطيك؟ هل أنت نفقتك تجب على زوجتك؟ لا، زوجتك مالها لها ومالك لك ولزوجتك. فزوجتك لو أرادت أن تتصدق عليك تصدقت، لأنها لا تجب عليك عليها نفقتك، كما تصدقت زوجة ابن مسعود على ابن مسعود رضي الله عنهما. شفت الفرق؟ ولهذا هم يقولون لماذا المرأة ميراثها نصف الرجل؟ الرجل مطالب بالإنفاق على زوجته فأعين بالميراث، المرأة ليست مالها لها فقط. والشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بالمساواة، فهمتم؟ إذن هذه قاعدة تطبقوها. نختم بقوله زكاة الفطر. قال: تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير، حر أو عبد، ملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعوله في يوم العيد، وهي صاع من كل مسلم، والصاع قدره 2176 جرام، طبعا هذا على التقريب، من غالب طعام البلد، رز، كسكسي، مقرونة، تمر، إلى حسب الأمر. وهي تجب على الكل، الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، واستحبها عثمان رضي الله تعالى عنه في الجنين الذي لم يولد بعد. ولهذا يقول ابن عاشر في نظمه، يقول: زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب، من مسلم بجل عيش القوم، لتغني حرا مسلما في اليوم. فهمتم؟ بجل قوت القوم لتغني، أي لتغني حرا مسلما في ذلك اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.